إلا حذرنا منه، وما من خير لابد أن نناله إلا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم الفتن التي قد يصاب بها المؤمنون والمسلمون في آخر الزمان فتنة الاقتتال وفتنة حب المناصب، فتنة الاقتتال وفتنة حب المناصب. ونبينا صلى الله عليه وسلم نبهنا وحذرنا وبين لنا خطورتها. لذلك أحبتي في الله، سندندن اليوم وإياكم بإذن الله جل جلاله حول هذه الفتنة ضمن هذه السلسلة المباركة، سلسلة فتن آخر الزمان. يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا وهو يتكلم مع أبناء البادية. الصحابة يا أخواني شو كانوا؟ رعاة غنم في الصحراء. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، جبت ذئبين وحاصرتم حتى جاعوا جوع شديد، وبعد أيام من هذا الجوع أطلقت هذين الذئبين على قطيع غنم، شو ممكن يعملوا فيهم؟ ما ذئبين جائعين أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على الشرف في دينه وماله. حرص المرء على الشرف والمنصب في المال والدين يفسد فيك وفي إيمانك وفي قلبك وفي حياتك أكثر مما يفسد الذئب إذا أرسل في الغنم. لذلك أحبتي في الله، زهد الطعام والشراب والتياب والسيارة والمسكن ممكن يكون سهل. سفيان الثوري رحمه الله قال: ما رأيت أقل من الزهد في الرئاسة، وقد تجد أحدهم يزهد في طعامه وشرابه وثيابه ومظهره، ولكن إن جاءت الرئاسة قاتل وعاد من أجلها. أسهل شيء يزهد في طعام وفي شراب وفي ملبس أو مسكن، ولكن أصل الزهد أن تزهد في منصب أو أن تطلب منصبا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه من أول يوم بعث فيه كما يروي كذلك الإمام أحمد يقول: كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا بملك قد نزل، فقال جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا الملك أول مرة ينزل منذ أن خلقه الله، ولن ينزل مرة أخرى حتى تقوم الساعة. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، جلس أمامه، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم اسم الحبيب فصلوا عليه. فقال: يا محمد، إن ربي أرسلني إليك أستأذنك، أملك النبي أم عبد الرسول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه نظر إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الملك: بل عبد النبي، مع أنه قادر وهذا إذن من الله جل جلاله له أن يكون ملكا نبيا، لو شاء لسارت جبال مكة والطائف وثقيف وتهامة والجزيرة العربية كلها معه ذهبا وفضة، بل قال عبد النبي. إيش قال كذلك؟ قال: أجوع يوما فأصبر، أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. يا رسول الله، أنت بحاجة جوع؟ أنت بحاجة أن تجوع؟ نعم، حتى أعلم الأمة أن ليس هدفنا مناصب ولا كراسي. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا، فأوقف مرة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه فقال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها، يعني إذا سألت وعطوك إياها أوكلت إليها، ربنا تعالى يتركك، وإن لم تسألها فأعطيتها أعنت عليها. انت هرب من الإمارة. قال يا أبا ذر، كما في الصحيح، يا أبا ذر إنك ضعيف، يا أبا ذر إنها أمانة، مش رطب يا أخواني في الله، ولا مناصب ولا خشب محفور عليه أبدا، ولا كراسي ولا مكاتب أجلس خلفها أبدا. قال إنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أمر على 10، مش مجموعة، مش منطقة، مش بلد، مش قارة، 10 بس. ما من امرئ أمر على 10 إلا جاء يوم القيامة مكبلا بالأغلال حتى يقف بين يدي ربه جل جلاله، فإن عدل بهم فكت أغلاله، وإن لم يعدل بهم كب على وجهه مع أغلاله في نار جهنم. هين الإمارة يا إخواني؟ هين المناصب؟ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يهربون منها. النبي عليه الصلاة والسلام يمدح الذي يهرب من المنصب، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن من أفضل العباد رجل. مين؟ ما صفته؟ ما هيئته؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، من مكان لمكان لإقامة الدين، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: أشعث رأسه، هول اللي الناس بيطلعوا له النظرة دونية، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة ففي الحراسة. لا لا لا، أنا ما بكون بالحراسة، لا لا أنا ما ب... إذا ما بتمكنوني بتعطوني منصب لا أعمل للدين، أنا يا منصب محترم يا لا أعمل للدين، شو حراسة شو خدمة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل مرة في رحلة من الرحلات، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت عليك كذا، وأنت عليك كذا، وأنت عليك كذا، طيب وأنت يا قائد شو عندك يا رسول الله؟ قال: وأنا علي جمع الحطب. أصعب مهمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في السقاية ففي السقاية. إيش سقاية؟ يروح على البير في ذلك الزمان وينزل البير ويطلع الدلو من البير. وإن كان في السقاية ففي السقاية، إن سئل إن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع له. هؤلاء من أفضل العباد عند الله جل جلاله. لذلك ابن لسعد بن أبي وقاص في آخر الزمان، عمر بن سعد جاء إليه، وكان سيدنا سعد رضي الله عنه آخذ شوية غنم في زمان الفتنة ويرعاها في بادية من البوادي، فجاء إلى أبيه وقال: يا أبي، يا أبتاه، أنت ترعى الغنم في بادية من البوادي والناس يتقاتلون على الملك في المدينة؟ قال: ويحك، وضربه على صدره. قال: ويحك يا بني، ويحك يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. مش شوفوني، صوروني، اكتبوا لي اسمي على اليافطات واللائحات ومواقع التواصل الاجتماعي، لا أحب أن يراني أحد. ويحك يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لذلك أحد التابعين كان مرة يوصي أحد تلامذته فقال له: يا بني، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف، إن استطعت أن تسمع ولا تتكلم، إن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك، فافعل، فإن ذلك دأب الصالحين، إن ذلك دأب الصالحين. تخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه من مدرسة النقاء والعفة والخفاء والهروب عن الأضواء وعيون الناس، ففي سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم واجتماع المهاجرين والأنصار ليختاروا لهم خليفة، يأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بيد أبي بكر، أعطيني إيدك، يأخذ يده فيقول أمام الصحابة ويقول لأبي بكر: يا أبا بكر أعطني يدك أبايعك فأنت أفضل مني، أعطني يدك أبايعك أنت أفضل مني. الآن يا أبو بكر فرصة وصحت لك، كل الناس حواليك المهاجرين والأنصار كلهم ساكتين، وفرصة، لا ترفض ذلك أبدا. هذا تخرج من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة ليس المهم من يرفع الراية، ليس المهم من يرفع الراية، فلان لمين تابع وفلان لمين تابع ومين خلفه ومين مسؤوله، ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. فقال أبو بكر: يا عمر ولكنك أقوى مني، يا عمر ولكنك أقوى مني. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر قوتي مع فضلك، القوة ستبقى ولكن سأعطيك إياها مع فضلك علي. ثم هو عمر رضي الله تعالى عنه بعدما كان على فراش الموت يودع الدنيا بطيب نفحاته العطرة، اجتمع إليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يقولون: يا عمر، يا عمر من تركت خلفك؟ فقال: هؤلاء النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. اختار لهم ستة من الصحابة: علي وعثمان وطلحة والزبير وابن عوف وابو عبيدة. فقال: تختارون منهم؟ فجاء إليه بعض الصحابة، لأنه كان موضوع الإمارة والمنصب عنده مخيف، فقالوا: يا عمر لولا أرحت الأمة، يا عم ليش تترك الأمر هيك ستة من الصحابة بلا ما يختلف الصحابي، لولا أرحت الأمة. طيب شو بدكم؟ قال: لولا أرحت الأمة وخلفت مكانك عبد الله، ما شاء الله عنه ابنك منيح، صار شاب وواعي وكبير وعالم ومحبوب وفقيه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فغضب قال: ويحكم، بحسب آل الخطاب واحدا منهم أخذ الإمارة، فإن كانت خيرا فقد أصبنا منها، وإن كان ردئا فقد أخذنا نصيبنا فيها. لفي بكفيني آل الخطاب، هذه العائلة يكفيها واحد منها أخذ الإمارة، أعطيها لولدي؟ أبدا، أتركها في هؤلاء النفر الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. بتقول لي: يا شيخ طب ما في اختلافات، فكري مش مثل فكره وقلبي مش مثل قلبه وعقليتي غير عقليته. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما ورد في الصحيح جاءوا إليه وكان في موسم الحج، وكان الخليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه، قالوا له: يا أبا ذر إنا رأينا عثمان يصلي في منى 4 ركعات الظهر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في منى يصلي ركعتين. فغضب أبو ذر وقال: والله صليت خلف النبي ركعتين وخلف أبا بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين. بعدين أبو ذر رضي الله عنه راح عند سيدنا عثمان فأقيمت الصلاة، فصلى أبو ذر خلفه 4 ركعات. قالوا: يا أبا ذر صليت 4 ركعات وأنت الذي قلت لنا أن النبي وأبا بكر وعمر صلوا ركعتين. قال: الخلاف شر، الخلاف شر، إن ما تكرهه في الاجتماعية خير مما تحبه في الفرقة. وهل تظن أن الأمة ستجتمع؟ والله لن تجتمع، ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم. ولكن اختلاف وجهات النظر واختلاف العقول والآراء والمذاهب لا يفسد للود قضية، ولا يجعلك تتمسك بمنصب أو كرسي علمك نبيك صلى الله عليه وسلم أن تلقيه خلف ظهرك. نسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستقع، ولكن السؤال المهم وهو بيت القصيد من كل هذه الخطبة، ما العمل؟ ما الحل؟ ماذا تطلب منا أن نفعل إذا وقعت الفتن؟ الذي يطلب منا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. سأعطيك عدة نقاط، اسمعها مني بقلبك واحرص على أن تطبقها عند وقوع الفتن. النصيحة الأولى: اعتزل الفتن اعتزال كامل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: سيكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي، إن استشرف لها استشرفته. إياك تظن أنت عندك قدرة إيمانية وقلبية وتنزل في وسط الفتن ولا يحدث معك شيء، أبدا. لكل الناس ابتعد عن الفتن، من استشرف لها استشرفته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت أن تجد ملجأ أو معتزلا فاعتزل. اعتزل الفتن، مش اعتزال جسدي، لأنه بالأيام الجسد معتزل، بس القلب والفكر مع شاشات التواصل الاجتماعي موجود. كم من رسالة كانت سببا في إنشاء حرب جديدة، كم من رسالة على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي كانت سببا في تحريض بعض الجهلة وتحريكهم لقتل بعض الناس أو غير ذلك. أصمت بلسانك ويدك. وهذا الزمن كلما اشتد وكلما ازداد وكلما تقدم كلما اشتدت فيه الفتن، جروبات ومجموعات وفيسبوك وواتساب، ابتعد عن كل هذا. خفت على الأمة؟ حرصت على الأمة؟ ضايقك منظر النساء في الشوارع؟ تضايقت من منظر الأولاد عندما خرجوا من بيوتهم؟ قم واجمع الأمة الآن، قم وابكي بين يدي الله عز وجل واجتهد للإصلاح، واجعل كلمتك كلمة جمع لا كلمة فرقة. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. ثانيا، المصائب التي نراها في هذا الزمن سببها واحد، أن الأمة أحبتي في الله ما تربت التربية الصحيحة. قرأت لي كم كتاب، سمعت كم محاضرة، لبست عباي، طلعت لحيتي شوي، صرت بدي أفتي للناس، وصرت أرى نفسي شيئا. الأمة لابد أن تتربى كما تربى الصحابة رضي الله عنهم تربية صحيحة 100%. تربية الكراسي ليست تربية، التربية الحقيقية هي تربية محو النفس. من أنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاعد عم يأكل على الأرض، بتمر جارية بتطلع عليه بتقول له انظروا، يجلس كما يجلس العبد. قال: وهل أنا إلا عبد؟ يعني أنا غير عبد؟ وهل أنا إلا عبد؟ المدح له في القرآن كان: سبحان الذي أسرى بعبده. عبد، هو عبد. والعبودية يعني التذلل، عبدت الأرض أي تذللت فصارت صالحة للمشي عليها. إذا ما زلنا نرى في أنفسنا الشيخ والأمة والكبير والصغير والغني والفقير، إذا زال يرى في قلبه أو نفسه شيء فليراجع نفسه، وليبحث عن بيئات يتربى فيها تربية حقيقية صحيحة يمحو فيها نفسه. عرفوني ما عرفوني، قدموني أخروني، أعادوني بالصف الأول ولا بآخر صف، ولا قالوا له افتحوا افتحوا الطريق فلان قدموه، أبدا، بل بالعكس أختبئوا في آخر الصفوف حتى لا يراني أحد. هذه التربية الصحيحة التي نريدها أحبتي في الله. ثالثا، سبب هذه المصائب التي نراها غياب سنة عظيمة عندما كنا نتكلم عنها بعض الناس يستهزئ، ولا هيدي بدها تقيم دين، ولا هيدي بدها تقيم أمه. ما هي يا شيخ؟ سنة الشورى. سنة الشورى، أصل الشورى، مبدأ الشورى. كنا مرة جلسين في شورى سبحان الله مع أحد طلبة العلم، فسمعنا عن من بين أداب الشورى، فقلنا في أداب الشورى يا إخواني إذا قلت رأيك والفاصل الذي يفصل أخذ برأيك استغفر الله. هل يا شيخ ليه بدي استغفر الله لو شو عمل؟ وقلنا إذا قلت رأيك وما أخذ به وما أخذ به فقل الحمد لله. فقال يا شيخ ليش؟ قال لعل رأيي يكون فيه مصيبة للأمة فأقدم رأيي وأقول اضربوا برأيي عرض الحائط. أنا بس عم قدم رأيي لله، أخذتم به أستغفر الله أقول يا رب لا تجعل في رأيي المصائب على الأمة، وإن لم يؤخذ برأيي أقول يا رب الحمد لله. بتعرفوا شو مصائب اليوم المجالس اللي إذا بدكم سموها النشورة أقول رأيي وممنوع ما تاخذوا إلا فيه، ممنوع لابد رأيي بالفرض، هذا رأيي وإذا ما أخذتم رأيي أي محمل حاله ماشي. شو هالشورة؟ هاي شورة؟ كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشورة؟ كيف كان أبو بكر وعمر؟ كيف كان كبار الصحابة في الشورة؟ كيف كانوا يجلسون؟ والله يا إخواني ما رأينا أنصاف علماء، الله تعالى أكرمنا وسفرنا في بلاد العالم، رأينا علماء فقهاء محدثون يجلسون في المشورات صمت ساعة ساكت، إذا طلب منه رأيه بأدمه يقولون هذا رأيي البسيط، إذا ما أخذوا فيه بيفرح. الآن إذا اللي عم بأدموا رأي للدين ما أخذ برأيهم شو بصير؟ يصبح ما ترون. فلذلك مبدأ الشورى لابد أن نراجعه ونتعلم كيف نقوم به. أخيرا أحبتي في الله، توحيد الصف قبل توحيد الكلمة، توحيد الصف قبل توحيد الكلمة. الآن بدنا ندرس توحيد ممتاز وهذا ضروري للأمة، بس تدرس توحيد على أساس ماذا؟ على أساس التفرقة؟ قال عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا يعني التوحيد يعني الإيمان بالله، لن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لذلك لن نصل إلى حقيقة توحيد ربنا جل جلاله ومحبته جل جلاله حتى نكون مجتمعين. فاجتهد واحرص وتفكر على أن تكون سببا لجمع الأمة لا لتفرقتها، فإنها من الفتن العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في آخر الزمان، فتنة الاقتتال وفتنة حب المناصب. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهجرا من داره إلا أعدته سالما غانما يا رب العالمين، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ماكرا كائدا بالإسلام والمسلمين إلا رددت مكره وكيده في نحره يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، ينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أهلك عدونا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام الإكرام، يا سامع الدعاء، يا كاشف البلاء، اكشف عنا الهم والغم والبلاء، اكشف الهم والغم عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.